وصار يخطب عليه أول جمعة يخطب عليه، بدأ الجذع يحن يحن حنين كحنين البعير. لماذا؟ لأنه فقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نزل من المنبر وجعل يسكته، أسكت أسكت أسكت، كما تسكت المرأة صبيها، فسكت. وهذا يعتبر من إيش؟ من آيات الله التي يؤيد الله بها رسوله. صعد يوما من الأيام يصلي على المنبر، فكان يصلي عليه يقوم ويركع، فإذا أراد أن يسجد نزل من الدرجة وسجد على الأرض. هنا في حركة، قم في حركة. ما هي الحركة؟ إيه؟ لا يا شيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على المنبر قائما على المنبر على الدرج ويركع، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض. أصبر، هذا الحركة، ما حركة؟